تبارك الذي جعل في السماء وهو

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين لا إلا ما تاب Yeah.

يا سيدنا يا خلق الإنسان القلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله.